أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام بنا في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود، أي بعد العود من مكة. قال المصنف: مسائل. الأولى: من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرام، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو أحدث في الحرام قوبل بما تقتضي جنايته فيه. إذا ارتكب أحد ما يوجب الحد، سواء كان تعزيرا أو كان قصاصا، فلجأ إلى مكة، لجأ إلى مكة، فهل يقبض عليه في مكة ويقام عليه الحد سواء كان تعزيرا أو قصاصا؟ إذا كانت الجناية قد ارتكبها خارج مكة فلا يمكن أن يقام عليه الحد إذا لجأ إليها، ومن دخله كان آمنا، لكن يضيق عليه حتى يخرج بوحده وبنفسه، يضيق عليه في المأكل، يضيق عليه في المشرب حتى يخرج بنفسه، فيقام عليه بعد ذلك الحد. مكة، مكة. ولو أحدث في الحرم، يعني لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم. ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضي جنايته فيه، يعني يقام عليه الحد في الحرم، يعني في مكة يعني. الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكن دور مكة، يكره، وقيل يحرم، والأول أصاح. يحرم من أحد أن يسكن مكة، وقيل بالكراهة، والأول أصاح، وهو ماذا؟ الكراهة. الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، حرام، لابد أن تكون الكعبة أعلى، لكن قال وقيل يكره، وهو الأشبه، الأشبه أنه يكره وليس حراما. وايد شيخ نحن بنايه المتعلية على المنارة، على من يقول بأنها حرام فيدان بفتوته، ومن يقول بأنها من الكراهة ليس فيها شيء. لا، رأيي الشخصي مثلا، رأيي الشخصي بالنسبة إلى البناء، إيش يعني معلق فوق المنارة، يعني أضع من المنارة. لا يا أبو، الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، لا تحل لقطة الحرم، يعني إذا رأى شيئا يحرم عليه أن يأخذه، قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة، إذا أخذها فقد ابتلي بها، فعليه أن يعرفها سنة كاملة، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، ليس عليه ضمان، وإن شاء جعلها في يده أمانة. بعد العام نعم يتصدق بها، أو أنه يتملكها ولكن يكون ضامنا. ضامن. الخامسة، إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام أجبروا عليها بما يتضمن من الجفاء المحرم. ويستحب العول إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت، يستحب بعد قضاء المناسك العود إلى مكة لوداع البيت، ويستحب أمام ذلك صلاة 6 ركعات بمسجد الخيف. قبل التوجه إلى مكة يستحب أن نصلي في مسجد الخيف 6 ركعات، وهذا مسجد الخيف قريب من الجمرات. وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه، في وسط مسجد الخيف منارة الوسطية، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من 30 ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك، يعني عند الأسطوانة، ولكن أن تبعد عنها بمقدار 30 ذراع، سواء كان أمامها أم كان خلفها أم عن يمينها أم عن شمالها، أي معنى. ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير. شو المرة من التحصيب؟ صاحب المسالك رحمة الله تعالى عليه يقول المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح. أكو مسجد يسمى مسجد الحصباء، يستحب النزول به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث كان ينزل به، لمن نفر في الأخير، يعني نفر في الأخير النفر الثاني، يعني في اليوم 13، وأن يستلقي فيه، وأن يستلقي في مسجد الحصباء. وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة، من السنة أن يدخل في جوف الكعبة بداخل الكعبة، ويتأكد في حق السرورة لأول مرة رأي الحاج، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها، وأن يصلي بين الاسطوانتين، أن يصلي بين الاسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة. داخل الكعبة توجد اسطوانتان، بداخلها اسطوانتان، ما بين الاسطوانتين الرخامة الحمراء التي ولد عليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يقرأ في الأولى الحمد وحميم السجدة، وفي الثانية عدد آيها، أي بعدد آية سور السجدة، وهي فصلت بعد قراءة الحمد. ويصلي في زوايا البيت، ويصلي في زوايا البيت، يعني في كل زاوية ركعتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ثم يدعو بالدعاء المرسوم، ويستلم الأركان، ويتأكد في اليماني، ويتأكد في أي ركن؟ الركن اليماني. ثم يطوف بالبيت اسبوعا، اسبوعا يعني كم؟ 17 وطن. ثم يستلم الأركان والمستجار. الأركان كل ركن يكون يجي عنده ويستلمه بيده، يستحب أن يلصق صدره وبطنه وخديه بهذا الركن، وكذلك المستجار. والمستجار هو الموضع الذي يقابل باب الكعبة من الجهة الثانية قبل الركن اليماني، وهو المكان الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد عندما أحست بالولادة، فانشق لها الجدار ودخلت إلى الداخل. ويتخير من الدعاء ما أحبه، ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يخرج وهو يدعو. ويستحب خروجه من باب الحناطين، باب يسمى باب الحناطين، ويخر ساجدا ويستقبل القبلة ويدعو، ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه. ويكره الحج على الإبل الجلالة. الإبل الجلالة هي الإبل التي تتغذى على عذرة الإنسان وعلى النجاسات الأخرى. ويستحب لمن حج أن يعزم على العود. الإنسان إذا حج ينبغي له أن يدعو الله عز وجل أن يعيده إلى الحج مرة ثانية. الورد في الرواية بالمعنى من حج ولم يتمنى الحج مرة أخرى قسم الله عمره. قال ويستحب لمن حج أن يعزم على العود والطواف أفضل للمجاور من الصلاة. للمجاور القاطن من مكة الطواف أفضل له من الصلاة، وللمقيم بالعكس. للمجاور نعم، وللمقيم بالعكس. المجاور عن الذي بقرب البيت الحرام يسكن، المقيم هو الذي لا يسكن في مكة يقطن في مكة. بالعكس الصلاة أفضل له من الطواف، بينما اللي جاي ساكن هناك يعني كعمرة أو ما شابه ذلك الطواف أفضل له من الصلاة. ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة، مكان يسمى المعرس، وصلاة ركعتين به في هذا الموضع. مسائل ثلاث: الأولى للمدينة حرم وحده من عاير إلى وعير، هذا حرم المدينة من عاير إلى وعير، ولا يعبد شجرة ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا على الكراهية المؤكدة. الثانية يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا. الثالثة يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة والأئمة عليهم السلام بالبقيع. صار واضح؟ خاتمة: يستحب المجاورة بها، يعني بالمدينة، أو المراد بالروضة، أو المراد بالروضة بها عند الروضة، والغسل عند دخولها. وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر، يعني القبر النبوي وكذا المنبر النبوي، بقوله صلى الله عليه وآله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو الروضة. وأن يصوم الإنسان بالمدينة 3 أيام للحاجة، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء. رجل سمى أبو لبابة. زين. ففي ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب. ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. طبعا مسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ هي ما زالت موجودة. بعض المساجد الآن يعني شبه ماضية توصل إليها، لكن على كل حال عندك مسجد الأحزاب، وهو المسجد الذي يكون في أعلى الجبل قليلا. عندما حفروا الخندق كانوا يصلون هناك، يسمى مسجد الأحزاب. ومسجد الفضيخ هو المكان الذي ردت الشمس للإمام أمير المؤمنين فيه، مسجد الفضيخ، مسجد الشمس هنا. رجعت الشمس للإمام أمير المؤمنين. وأن يأتي بالمساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ وقبور الشهداء بأحد، خصوصا قبر حمزة عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من زارني ولم يزر عني حمزة فقد جفاني. ولهذا أنا ما شرحته، قلت لكم أن مسجد الأحزاب، لأنه هو مسجد الأحزاب هو نفسه مسجد الفتح. ويكره النوم في المساجد، ويتأكد الكراهة في مسجد النبي عليه السلام. الركن الثالث في اللواحق وفيها مقاصد. المقصد الأول في الإحضار والصد. الصد بالعدو، الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير. شوف، عندنا صد وعندنا إحصار. الصد يكون بالعدو، عدو يمنعك من دخول مكة. الإحصار لا يكون إلا بالمرض. فالمصدول إذا تلبس ثم صد، يعني تلبس بالإحرام، لبس الإحرام، عقد الإحرام، وطلع من المحرم بيدخل مكة، وقف له العدو وصده عن دخول مكة، تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصيد. إذا ما كان لهذا الطريق يتحلل، أما إذا كان طريق ثاني وبيبتلع عن طريق هذا بيدخل من طريق ثاني، أو كان له طريق وقصرت نفقته، ما يقدر يروح على المعدة نفقة تسع لذلك الطريق، يتحلل. ويستمر إذا كان له مسلك غيره، أي يستمر في إحرامه إذا كان له مسلك غير موضع الصيد، ولو كان أطول مع تيسر نفقته، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، يعني خشية الفوات، خشية فوات الحج، لا يتحلل ويصبر حتى يتحقق له الدخول، ثم يتحلل بعمرة. إذا فاته الحج حينئذ يدخل ويتحلل بماذا؟ بعمرة. ولو خشية الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق، لا حتى يتحقق له ويتسنى له الدخول، ثم يتحلل بعمره، ثم يقضي في القابل، يقضي الحج في السنة المقبلة واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا، ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل، يكون يذبح هديا وينوي التحلل. وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ولو كان ساق، يعني شنو؟ يعني لو كان ساق معه الهادي، قيل يفتقر إلى هدي التحلل، وقيل يكفيه ما ساقه يعني الهدي وهو الأشبه يكفيه، ولا بدل لهدي التحلل. البدل للهادي الذي يكون في عمرة التمتع، في حج التمتع عليه السلام يوم العيد، إذا واحد ما حصل إلى هادي أو لم يملك المال بشراء الهادي، هنا يستبدله بالصوم. بس هنا قال ولا بدل لهدي التحلل، هو الآن راح يتحلل من الإحرام قبل كل شيء لأنه صد من العدو، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه، ولو تحلل لم يحل. لابد، يعني إيه؟ لو تحلل من إحرامه لم يحل مما حرم عليه كالصيد وغيره وما شابه ذلك. ولهذا فائدة الدعاء الاشتراط أنه يتحلل دون حاجة إلى هدي. دعاء أعطيناكم إياه، فإن حبسني حابس أو منعني مانع فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليه، اللهم إن لم تكن حج فعمرة. هذا دعاء الاشتراط ضروري جدا. ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين، يتحقق الصد ايضا، وقف اليه عندما تلبس بإحرام الحج قال له ما تروح عرفة خلاص. وكذا بالمنع من الوصول الى مكة، ولا يتحقق بالمنع من العود الى منى، لانه بعد اتم كل مناسك لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي. فروع الأولى، إذا حبس، هنا شنو المصدود يعني؟ بدين، حبس بسبب دين عليه، فإن كان قادرا عليه، قادرا على أداء الدين لم يتحلل، ما يروح بعد يذبح هادي وخلاص بتحلل، لا يدفع الدين، وإن عجز تحلل. وكذا لو حبس ظلمان يتحلل. الثاني، إذا صابر ففات الحج، انتظر يعني المصابرة يعني انتظار، ففات الحج لم يجد له التحلل بالهادي وتحلل بالعمرة، يكون يقضى العمرة مفردة، الخلص العمر مفردة زين، او لا، او انه صد عن شنو؟ عن اكمال مناسك موقف عرفات وموقف مزدلفة وما شابه ذلك، كما حصل الامام الحسين سلام الله عليه. الامام الحسين دخل بعمرة التمتع، فلما ان لم يتمكن من البقاء في البيت الحرام تحلل بعمرتين، يعني قلب عمر التمتع الى عمر مفردة، طاف طواف النساء وصارت العمرة التي اتى بها عمرة مفردة. بس يكون طواف النساء وخلاص، ايه يصير عمرة مفردة. قال وتحلل بالعمرة ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا. الثالث، إذا غلب على ظني انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمره. الرابع، لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة. هي كفارة الإفساد ودم للتحلل والحج من قابل. مرة ثانية السنة المقبلة. ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب وهو حج يقضى لسنته. لسنته يعني معنى لا يجب عليه حج آخر غيره. وعلى ما قلناه يعني الإفساد يوجب حجا في القابل في أي سنة متأخرة من سنة الإفساد فحجه العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل. الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب. ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا. تعطيه شوي فلوس وخليك ترخيل ما يخالف. والمحصور الآن نتكلم عن المحصور الذي يحصر بالمرض. والمحصور هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين فهذا يبعث ما ساقه. ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنا ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا أو مكة إن كان معتمرا. فإذا بلغ قصر وأحل يعني بلغ الهدي محله قصر وأحل من إحرامه إلا من النساء خاصة لا يحل حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا. ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل. ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ويستحب قضاء الناد. إذا أتى بدعاء الاشتراط يتحلى بالخرج إلى حجه. علم بعد ذلك أنه لم يتحلل تحلله صحيح. والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر وقيل في الشهر الداخل الشهر الثاني. والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. يعني يقدر المتمتع إذا كان لأول اللي كان لثاني مرة أو ثالث مرة أو ما شابه ذلك ينتقل إلى حج القران أو حج الإفراد لأنه ما قدر يأتي بحج التمتع. وبالنسبة إلى القارن أو المفرد يمكن أن ينتقلون شنو إلى التمتع. وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابان. عليه أن يكفر استحبابان. المقصد الثاني في أحكام الصيد هذا يأتي عليه الكلام.